والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هذه الآيات والآيات التي بعدها هو يعني حديث عن شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى وآيات الله العظيمة. فالله تعالى يقول للناس: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني دائما مستمرا أبدا لا انقطاع له إلى يوم القيامة، لو أن الدنيا أصبحت ظلام دامس وليس فيه نهار، كيف كان الناس يعيشون؟ كيف كان الناس يقضون حوائجهم؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هل هناك إله غير الله يستطيع أن يأتي بضياء؟ أفلا تسمعون؟ يعني ألا تسمعون لهذه الحجج وتعلمون أنه لا إله إلا الله وأن الله موجود وأن الله هو المتفرد بالكون سبحانه وتعالى؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، لو أن الله تعالى جعل كلها نهار ما في ليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يعني الله تعالى جعل الليل والنهار كما تعلمون كلاهما له حكمة، وتعاقبهما وعاء غاية الحكمة والعظمة. فالليل سكن للناس والنهار معاش للناس، الليل فيه برودة ولطف والنهار فيه حرارة ونشاط. فالله تعالى جعل تعاقب الليل والنهار فيه فوائد عظيمة وكثيرة جدا لا تتحقق إلا بهذا التعاقب، سواء للإنسان للنبات للحيوان. فهذه آيات عظيمة جدا هو تعاقب الليل والنهار. لذلك قال الله تعالى بعد هذا: ومن رحمته، من أثار رحمة الله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني في النهار، ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم يوم القيامة فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين هم الذين كنتم تزعمون أن مع الله إله آخر؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. الشهيد عليهم هم على هذه الأمم، والله أعلم، هم الأنبياء والرسل لأنهم شهداء، وقيل أن الشهيد هنا أعم من ذلك، فالله تعالى جعل هناك شهودا على أعمال الناس من الملائكة، وجعل الأرض تشهد على أعمال الناس، وجعل حتى الناس أنفسهم يشهدون على أنفسهم. قال: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، هاتوا أدلتكم وما يثبت نجاتكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. دروا وأيقنوا أنه ما فيه، ما عندهم حجج تنجيهم، وضل عنهم افتراءاتهم، كذبهم كلها ضلت عنهم وذهبت عنهم، فلم يبقى معهم شيء يحاججون به عند الله سبحانه وتعالى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. قارون من أكثر من أغنياء الدنيا، وغناه هذا أطغاه، وكان في زمن موسى عليه السلام. أتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتح الكنوز، مفاتح بس الأبواب الكنوز، لتنوء يعني تثقل بالعصبة المجموعة من الناس وللقوة. إذا كانت المفاتيح تثقل على الناس، فكيف الذي موجود في داخل هذه الأبواب؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح هنا يعني لا تبطر، يعني لا تفرح فرح بطر وفساد الأرض. إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذه النعمة التي أرزقك الله تعالى المال، ابتغي فيها الدار الآخرة. فعلا الذي عنده مال يا أخواني يستطيع أنه يعني يقتحم الجنة، يستطيع أن يبني مساجد، يصدق، يكفل، وهو كله من مال الله. فأتوهم من مال الله الذي آتاكم، مو مالك، هو أصلا مال الله بس جعله في يدك عارية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني هذا هو الأصل يا أخوان، الإنسان يبتغي بماله، بعمله، بنشاطه الدار الآخرة، لكنه لا ينسى نصيبه من الدنيا. واقعنا اليوم العكس، يعني نقول للناس يا أيها الناس يعني ابتغي الدنيا لكن لا تنسى نصيبك من الآخر. الواقع الآن أن نقول للناس يا ناس لا تنسوا الآخر، مع أن المفترض العكس، المفترض هذه الآية وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، في زحمة ابتغائك الدار الآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا. فكثرة انشغال الناس الآن في الدنيا أصبحت كأن طلب الآخر هذا ليس هو الأصل. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال، يقول قارون، إنما أوتيته على علم عندي، لا بفضل من الله ولا بتوفيق أحد ولا بعثة ولا أسماء، هذا أنا عندي، إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني لكن الله سبحانه وتعالى لا يسألهم يوم القيامة سؤال حساب، إنما يسألهم سؤال توبيخ. فلا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه يعني ذات يوم في زينته مظهرا أبهته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لاحظ نظرة الذين يريدون الحياة الدنيا، إيش الحظ العظيم؟ الدنيا، الفلوس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، يعني الأعمال الصالحة والأجر خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إيش نتيجة خروجه مغرورا بهذه الطريقة؟ قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بدأت الأرض وهو فيها تسيخ في الأرض وتغوص في الأرض وهو ينادي لكن ما أحد يستطيع أن يغيثه. فابتلعت الأرض ماله وكنوزه وقصوره ودوره وابتلعته هو أيضا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الآن فهموا حكمة الله، يعني وي طبعا يقول كلمة تفجع، والمقصود أنهم يقولون سبحان الله، تبين لنا أن الله تعالى يبسط الرزق لسين من الناس ويقدره ويضيقه على فلان لحكمة، ولولا أمن الله علينا يعني بالمال لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يعني الآن عرفوا أنه لا يفلح الكافرون وأن لا قيمة لمال إذا كان ليس فيه عمل صالح. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن شاء الله لكم الدرس القادم أعطيكم فوائد هذه الآيات. يقول تعاقب الليل والنهار نعمة من نعم الله يجب شكرها لله سبحانه وتعالى. الطغيان كما يكون بالرئاسة والملك يكون بالمال. الفرح بطرا معصية أمقتها الله. ضرورة النصح لمن يخاف عليه الفتنة. بغض الله للمفسدين في الأرض. إن شاء الله غدا نكمل بقية السورة. تعالى صلى الله عليه وسلم ما قلنا ونجعل حجتنا لنا وعلينا وآخر دعوانا.